على هذه الجزئية الخاصة. فنحن نجد مثلا من صح عن الخليفة الأول أبي بكر الصديق في أقوى ذهب إلى البخاري أن مدرك الركوع مدرك الركعة، وثبت الاسم أيضا عن زيد بن ثابت الذي بأمته جمع القرآن بني عبد التجريد. الآن لم يحضرني بالنسبة لأبو بكر خاصة وزيد، لكن يأتيك الآن الأثر الثالث. فذكرنا أبو بكر وزيد بن ثابت في الغالب فعل، والثالث عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود ثبت عنه مثل ما ثبت عن الصحابين السابقين، لكن ثبت ايضا منه قولا سريعا الموضوع، فقد اخذ ابن ابي شيبه لمصنفه والامام الطبراني في معجم الكبير وغيرهما ان ابن مسعود أن ابن مسعود دخل مع صاحب له لعل اسمه زيد بن وهب أو وهب بن زيد شك مني الآن، دخل المسجد ووجد الإمام رافعا فرفع، ولما سلم الإمام سلم ابن مسعود معه، أما صاحبه فقام ليأتي رافعا فشد إلى ثوبه وقال له قد أدركت. فحينما نجد مثل هذه الآثار وأساليبها كلها صحيحة، وورد أيضا مثل ذلك عن عبد الله بن عمر الخطاب، فلا أن إنسانا تخصص بتتبع الآثار لربما بارك الله له فيها. فحينما نجد هذه الآثار الصحيحة وعن كبار الصحابة يعتبرون إدراك الركوع إدراك الرفعة لم يكن يوجد بعد ذلك في احتجاج النص العام، ما دام ليس هناك نص خاص لان هذا النص العام من الممكن ان يدخله تخصيص، وهذا التخصيص نحن علمناه اولئك الذين سمعوا النص من الرسول عليه السلام مباشره. ثم اضرب لكم مثلا كيف انه لا يجوز العمل بالنصوص العامه فيما لم يجري عليه عمل السلف، والواقع عدم مراعاتنا لهذه القاعده كان مدعاة لفتح باب الابتداء في الشريعة ابتداء قضى على السنن في كثير من الأحيان، مثل الذين يزيدون على الأذان أو على الإقامة من الصلاة على رسول الله عليه السلام وما يشركون به مما يصح وما لا يصح. هؤلاء إذا قيل لهم يا أخي كيف أذن بلال لأنك قلت لا إله إلا الله وانتهى، ليش ما تعرفون هذا؟ لك هي قال صلوا عليه وسلموا تسليما. أول ما يبادر بالاستدلال بالنص العام، النص صحيح في القرآن الكريم، لكن هذا الاستدلال بالنص العام فإن هو السبب لا صحابة ولا تابعين ولا أتباع ولا أحد من أئمة المسلمين الذين يجمع هؤلاء من يخالفونهم. إذا هذا العمل بالنص العام لم يجي عليه في مكان من أول الإسلام، فإن هذا من محدثات الأمور، وكل بدعة توجد في المسلمين لابد لها أصل، أي بنص عام، لكن لم يجي العمل عليه إطلاقا، فكان عملهم بما لم يعمل به السلف الصالح في الدين العامة إحداثا وابتداعا. أخيرا آتي بمثال حتى لا نخرج بعيدا عن السابق، مثال أخير. يقول الرسول عليه السلام لأم القوم أطاعوا من كتاب الله فإن كانت اقتراء في الصواب علموا بالسنة إلى آخر الحديث الصحيح. فلو كان هناك مجلس خاص من الأقارب فيه نساء وفيه رجال، فنظروا فوجدوا امرأة هي أقرأهم وهي أعلمهم، فاتفق رأي مع أحد الحاضرين واستحضر هذا الحديث وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القوم أطاعوا لكتاب الله لازم يتقدمنا السيد فلان أو الحج فلان أو لآخره، لكن هذا إجمال بنص عام لم يجري عليه عمل السلف في كل هذا الزمان. إذن الخطأ من هذا وغير من أمثلة كثيرة جدا تعرفون أهمية ضم العمل السلف الصالح إلى الكتاب والسنة، لأن هذا العمل هو الذي يوضح لنا الكتاب والسنة. من أجل هذه الحقيقة يقول ابن القيم رحمه الله ورغم يقول: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. لأن الصحابة، وهذا من حقه، أخذ من سبيل المؤمنين في القرآن، أخذ من سنة الخلفاء الراشدين في حديث الإرباط، أخذ وأصحابي من حديث أبي هريرة، فقال: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. من العلم نسبة للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه إلا ولا جحد الصفات فنفيها حذرا من التعطيل والتشويه. عدنا الآن إلى أصل المسألة، فرقنا بين من تذكر الطهارة في أثناء الصلاة فعليه أن يتطهر وأن يتم الصلاة ولا يستأنفها، وبين من تذكر الطهارة بعد الصلاة فيستأنفها لأنه صلاها كلها بدون طهارة ابتداء بفعل العذر وإعلانا منه بذلك على مشهد من تكبير الصحابة. الموفق لا هذا ابن أبي أو المتكبر أو السبع أو السبع بالنسبة للواقع هي عيد الحجور كعيد الأزوان بالنسبة للسبعة أذكر وقت ثلاثة الظهر ظهر ركعتين الظهر بيتمم يجيب لي على الحجور والعيد الحجور نعم رجعوا من جثة رجعوا من جثة رجعوا سهل كل رحمة يعني سهل انت عم تقول ذهبوا ورجعوا من جثة رجعوا نعم رجعوا رجعوا رجعوا رجعوا رجعوا رجعوا الشيخ كتب السلامة الرسول وأصحابه معه طائفتان كما جاء في الحديث لما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خرج سرعان الناس من المسجد، فقيل بقى خرج وطائفة بقوا في المسجد، فأنت لما رسول خرجوا ورجعوا ميتة ورجعوا الذين كانوا في المسجد طبعا فعلوا مطلق على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم لا أنا ما أقول الآن دائما دائما أنا قبض الشيء بصحة الله، لو يقول خرجوا ورجعوا هذا لو كان في نص صريح أن خرجوا مستدبرين ثم دخلوا أو ما استدبروا هؤلاء ما في عندنا بيان، لكن عندنا بيان له أعظم يتعلق بنفس الرسول عليه السلام كأنه ذهب إلى ناحية من المسجد واضطجع ووضع إحدى الجهاز الأخرى. هذا أفضل السلبي من الإجراء يتوقف سوى الطائرين أجل صار ما نقاش المعروف في الحديث. المهم هذا بحاجة إيش سنة كل شيء في إصلاح الصلاة وفي الناس هذا موضوع ثاني يعني أما هيك متذكر يجب أن يحاول أن ينحرف عن الصعب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.